اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل ربنا على محمد وعلى آل محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه ربنا ما أشرق الضياء ولا عمل، وصل عليه ما تعاقب المساء والصباح. أيها الإخوة الكرام، تحية لكم من عند الله مباركة طيبة. في مستهل لقائنا الإيماني المبارك الذي تجمعنا فيه على لا إله إلا الله محمد رسول الله، تجمعنا لتكريم والدنا الكريم العفيف اللطيف الشريف الحاج عبد اللطيف فلاح، مشاركة لأبنائه الأكرمين الأستاذ الدكتور محمد فلاح، الأستاذ الدكتور يحيى فلاح، والوالد الكريم السيد اللواء إبراهيم فلاح، وللعلم الكبير الكابتن وائل فلاح. نجتمع سويا هنا على مائدة القرآن الكريم، إذ يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: خذ من القرآن ما شئت لما شئت، وكيف لا وقد قال ربنا سبحانه: ما فرقنا في الكتاب من شيء. في ليلة تكريم والدنا الراحل الكريم وليلة الجمعة الكريمة التي نلتقي فيها على مائدة القرآن الكريم بحضور العظماء والوجهاء من كل مكان، السادة المستشارين وأعضاء الهيئات القضائية ورؤساء المحاكم والنيابات، السادة قيادات الشرطة على مختلف مراتبهم ومراتبهم، السادة أعضاء مجلسي الشعب والشورى، السادة أعضاء الهيئات التنفيذية والشعبية، نلتقي وإياكم اليوم مع السادة عمد القرى ومشايخها، نلتقي على مائدة القرآن الكريم لنعيش مع آيات الله البينات، نستمع إليها من فضيلة القارئ الدكتور منصور جمعة منصور يتلو علينا من آيات الله البينات. يتفضل. مشكور. بعد بيعرف شوي لا يا عم بقى راجل خلاص يا عم ليك يا مولاي خلي الصوت لا والله اول ما وصلنا بقى بعد ما بسم الله الرحمن الرحيم. بك مولانا. نحن نقص عليك أحسن القصص بما تعالك يا عم، تعالك يا مولانا، تعالك يا مسلم. بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن عليك يا ضبطك، عليك يا عم. الله الله الله الله الله يا الله يا عم يا عم. إذ قال يوسف لأبيه you كده يا عم كده. الله يا مولانا الله الله الله الله عليك قال الله يعني راح تبين تعريف عليك كمان وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا بالتعريف يا مولانا اللهم يا سلام